إذن هذه هي دعوة عيسى صلوات الله وسلم، دعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. جاءت حادثة عجيبة بعد رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه. هناك رجل يهودي اسمه شاول، وكان من أعداء تلاميذ عيسى صلوات الله وسلامه عليه، أعداء أعدائهم، وكان يؤذيهم إيذاء شديدا ويضطهدهم ويسجنهم ويدل على أماكنهم. كان يسطو على الكنيسة ويأخذ الرجال والنساء إلى السجن، وكان يهدد ويقتل كل من يكون على دين عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ثم فجأة وإذا هو أكبر داعية للمسيحية، أكبر داعية لعيسى، وتسمى باسم آخر، شاول صار إيش؟ بولس. هذا شاول اليهودي جاءهم وقال أنا بولس الآن، ماذا تريد؟ أنا أريد أن أدعو إلى عيسى. في اللي قلبك قبل أيام أنت أكبر مضطهد لأتباع عيسى، الآن أنت تصير من أتباع عيسى؟ قال لا، أنا أصير من أتباع عيسى، أنا أصير حواري من حواري عيسى. كيف هذا؟ قال لأن أنا كنت أمشي في الطريق فجاءني عيسى. هذا متى؟ بعد رفع عيسى. جاءني عيسى فنظرت إليه في السماء فقال لي يا شاول إلى متى تضطهدني؟ إلى متى ما تتوب؟ يقول فأنا تبت الآن، وأنا الآن أريد أن أدعو إلى المسيحية. فصار أقوى أتباع عيسى في دعواه، وصار القدوة عند الناس جميعا بلا منازع. لكن كيف استطاع أن يسحب البساط عن جميع تلاميذ المسيح والناس كلها الآن ما تتكلم؟ قال بولس وأمر بولس، وحتى إنه الآن في الأناجيل الموجودة الآن رسائل الرسل، رسائل بولس أكثر من 12 رسالة كلها رسائل بولس، صار الآن إيش؟ أتقى واحد فيهم وكذا وكذا وكذا. هذا التحول العجيب، ولذلك قال كثير من أهل العلم أن هذا جاء ليفسد على النصارى دينهم. كيف استطاع بولس أن يصل إلى هذه المرحلة أو هذه الدرجة؟ أولا كان الرجل نشيطا دائما الحركة، يسافر من بلد إلى بلد ما يجلس أبدا في سبيل الدعوة. الأمر الثاني كان ذكيا بارعا، يستطيع يعني أن يقنعك أن هذا الجدار ليس بجدار وأنه ذهب وغير ذلك من الأمور. ثم كذلك كان شديد التأثير على الناس، متكلما مفوها، ولذلك استطاع أن يسحب البساط من تحت أقدام تلاميذ المسيح، بل قالوا إنه ناصره برنابة، يعني صار هو برنابة صديقين حميمين، وكان برنابة يدافع عنه وينصر أقواله وكذا حتى تبعه الناس بعد ذلك. فيقال أن هذا بولس أول من أفسد على النصارى دينهم، لأنه جاء من اليهودية إلى النصرانية. هناك بولس آخر جاء في القرن الرابع الهجري، وهو بولس الشمشاطي، هذاك بولس اليهودي أو بولس شاول، هذا الآن بولس الشمشاطي. هذا بولس الشمشاطي هو أول من قال باللاهوت والناسوت، أن عيسى إله، أن عيسى ابن الله. إذن كان النصارى في ذلك الوقت كلهم على إيش؟ على عقيدة واحدة، وهي إيش؟ أن عيسى عبد لله تبارك وتعالى، عيسى آية من آيات الله تبارك وتعالى، عيسى ولد من غير أب وغير ذلك. لكن كون عيسى إله، عيسى ابن الله، الله ثلاثة، هذه جاء بها بولس الآخر وهو بولس الشمشاطي. وإذا قال الشيخ الإسلام تيمية بولس الشمشاطي هو الذي أفسد على النصارى دينه، بعد أن أفسد بولس الأول ما أفسد، جاء بولس الثاني وأفسد على النصارى دينهم. فماذا صارت المسيحية الآن؟ صارت المسيحية الآن تقول بالتثليث، أن الله ثلاثة، وتقول بالصلب، بعد أن كانت مرت سنوات لا تقول بالصلب، الآن صارت تقول بالصلب. كان تلاميذ عيسى يقول رفع، الآن ما يستطيع أحد أن يقول عيسى رفع، وصاروا يقولون أن عيسى هو الذي إليه حساب الخلائق يوم القيامة، هو الذي يدخل الجنة ويدخل النار. بعد رفع عيسى وبعد موت تلاميذ عيسى صارت خلافات كثيرة بين النصارى، ووجدوا الحل في حسم تلك الخلافات أن تكون هناك مجامع كنسية أو مجامع سكسونية أو مجامع إقليمية، المهم تأخذوا المجامع، وهذه المجامع من خلاله يتخذون القرارات. فكان أول مجمع لهم في نيقية سنة 25 و300، اجتمعوا في هذا المجمع، وكان هذا المجمع يناقش قضية، وهي هل عيسى بشر رسول أو ابن الله؟ ثم خرج المجمع بالنتيجة أن عيسى ابن لله، وكل من لم يقل أن عيسى ابن لله ملعون، وكل كتاب يقول غير هذا الكلام يحرق. يعني عقيدة غصب، عقيدة لابد أن تقبل رغما عن كل أنف. ثم صار المجمع الثاني، المجمع القسطنطيني، وذلك سنة 81 و300. هذا المجمع ناقش قضية أخرى وهي قضية التثليث، وتم اعتماد التثليث. ما هو التثليث؟ الله، عيسى، روح القدس، وقال بعضهم الله عيسى مريم. المهم أن الله واحد في ثلاثة والله ثلاثة في. كان ملك من ملوك النصارى أرسل إلى أحد ملوك المسلمين فطلب منه أن يرسل له أحد علماء المسلمين ليناظره، فأرسل أبا بكر الباقلاني. فجاء الباقلاني إلى ملك النصارى فقالوا له إذا أردت أن تدخل على الملك لابد أن تلتزم شروطنا. قال ماشي، وما شروطكم؟ قال أن تسجد للملك، نحن كلنا نسجد للملك، للملك إذا دخلنا عليك، فأنت إذا لم تسجد للملك فهذه إهانة في حق الملك، فلا بد أن تسجد أو ما تدخل على الملك. قال إذا ما أدخل على الملك، أنا ما أسجد إلا لله وأنتم طلبتمونه، فلن أدخل على الملك ولن أسجد له. فلما وجدوه مصرا على رأيه قالوا انتظر، فدخلوا على الملك وسألوا، قال له الرجل يرفض أن يسجد لك، فهل ندخله أو لا؟ قال أدخل ولو رفض ما في مانع. لكنهم احتالوا عليه، كيف؟ جاءوا إلى الباب فوضعوا في وسط الباب خشبة حتى لا يدخل مستقيما وإنما يدخل راكعا إلى الملك، يعني ما تسجد تركع على الأقل، ما تركع طيب تركع غصب، فوضعوا خشبة حتى يدخل راكعا إلى الملك. فجاء الباقلاني فأول ما دخل وإذا الخشب موضوع فانتبه وفهم أنهم يقصدون أن يدخل راكعا، لأن لا يعقل يكون هذا هو الباب الذي يدخل منه دائما. فلما رأى ذلك أعطاهم ظهره ودخله بظهره، فشعط الملك أعطاهم قفة فدخل هكذا على الملك. وهذا من حسن الفهم والانتباه، صحيح على أشياء ما ينتبه لها، لكن المؤمن كيس فطن أنه دخل بظهره، فانتبهوا عرفوا أن الرجل فطن لهذا الأمر. فلما دخل إلى الملك وإذا عنده الرهبان والأحبار الذين سيناظرهم الباقلاني، فيذكرون أن الباقلاني أول ما دخل إليهم سلم عليهم، كيف حالكم؟ كيف الأهل؟ كيف الزوجات؟ كيف الأولاد؟ يسلم على هؤلاء الرهبان. فنظر إليه الملك نظرة استغراب، قال أنت الذي أرسلك ملككم لتناظر الرهبان؟ قال نعم. قال أما وجد أحدا غيرك؟ ما في غيرك؟ قال وليمة. قال أبسط الأمور التي يجب أن تعرف أن هؤلاء لا يتزوجون، يعني عندنا النصارى أن هؤلاء لا يتزوجون، فكيف تسألهم عن الزوجات والأولاد؟ المسائل الأساسية ما تعرفها، فكيف أرسلوك أنت لتناظر؟ أقل أشياء، هذه أشياء الصغير يعرفها، الكل يعرفها، فكيف أنت ما تعرف هذه الأشياء؟ أما علمت أن هؤلاء لا يتزوجون؟ قال عجيب، لا يتزوجون؟ قال لا ما يتزوجون. قال لما؟ قال هؤلاء منزهون عن الولد ومنزهون عن الزوجة. قال سبحان الله، نزهتم هؤلاء عن الزوجة ولم تنزهوا الله، فقلتم عيسى ابن الله، يعني كيف تنزهون هؤلاء عن الولد ولا تنزهون الله عن الولد؟ فسكتوا. قالوا هلبل ولا جان هذا. قالوا ما هذا الذي يقال في امرأة نبيكم؟ قال نعم، هما امرأتان اتهمتا بالزنا، عائشة ومريم. أما عائشة فكانت ذات زوج ولم تأتي بولد، وأما مريم فلم يكن لها زوج وأتت بولد. فسكتوا، يعني يقول إذا كنتم تصدقون هذا في عائشة إذن صدقوا النصارى في مريم، على الأقل عائشة متزوجة ولم تأتي بولد، حتى لو جاءت بولد على الأقل من زوجها، لكن مريم جاءت بولد وهي ما هي متزوجة، من الأولى بالاتهام، عائشة أو مريم؟ فسكتوا ولم يتكلموا بكلمة. ثم كان المجمع الثالث في أفسس سنة 31 و400. ماذا يريد هذا؟ هذا يريد أن يقرر أن مريم أيضا إله، عيسى الله مريم، أدخل مريم، ليس الله وعيسى وروح القدس، أدخل مريم، أدخل، لأن هذه أم الله، أم الله يعني تطلع إله، فأدخلوها معهم. ثم جاء المجمع الرابع، مجمع خليكودونيا سنة 51 و400، وهذا المجمع خرج بالنتيجة النهائية وهي أن عيسى ناسوت ولاهوت، إله وبشر في نفس الوقت. فهذه عقيدة النصارى في عيسى بن مريم، حيث جعل النصارى خاتمة أمر المسيح خاتمة شنيعة ومأساة مروعة، جعلوا الاعتقاد بحصولها أصلا من أصول دينهم، لا يقبل من مؤمن إيمانه إلا بها، وهي أنه صلب وأنه قتل وأنه استهزئ به وأن اليهود قتلوه رغما عنه وأنه كان يبكي حين قتله صلوات الله وسلامه عليه. وجدوا عندهم سببا لذلك فقالوا إن آدم لما أكل من الشجرة وعصى الله تبارك وتعالى أراد الله أن يكفر خطيئة آدم بقتل ولده عيسى، فقتل عيسى تكفيرا لخطيئة آدم، ولذلك يتحمل عيسى بعد ذلك ذنوب العباد كلهم. وإذاك إذا أذنب الواحد عندهم يذهب إلى القس يدفع مبلغا من المال ثم يعيده القس ويقول خلاص عيسى تحمل عنك توكل على إبليس، ثم يخرج بعد ذلك ويعصي مرة ثانية ثم يرجع إلى القس مرة ثانية، وهكذا رفع عيسى صلوات الله وسلامه عليه وسيرجع مرة ثانية ليكمل مسيرة الدعوة، لأنه من أولي العزم من الرسل، وأولي العزم من الرسل هم الذين عانوا وتعبوا في دعوتهم، لأنه قد يقول قائل أين دعوة عيسى؟ أين المعاناة حتى صار من أولي العزم؟ قل لم تنتهي دعوة عيسى بعد، وسينزل ويكمل دعوته صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري ومسلم. وقال كذلك صلوات الله وسلامه عليه: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ وقال صلوات الله وسلامه عندما ذكر الدجال قال: فبينما هو كذلك أي الدجال إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين ثوبين مصبوغين بالحمرة واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطره وإذا رفع رأسه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. وهذا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وتستمر حياة عيسى بعد ذلك على المشهور كما جاء عن عائشة 40 سنة ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى يموت ميتة حقيقية ويكون قد بلغ من العمر 73 سنة. ونختم ذكرى عيسى صلوات الله عليه وسلم بهذه القصيدة وهي عبارة عن تساؤلات تساءل بها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول: أعباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله وهل أرضاه ما نالوه منه فبشراهم إذن نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمرت يداه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه لأنهم يقولون لما أخذوا عيسى عليه الصلاة والسلام أخذوه وضعوه على الصليب ثم سمروا يديه بالمسامير ثم بعد ذلك صفعوه وضعوا على رأسه تاجا من الشوك وصاروا يستهزئون به وتفلوا على وجهه هكذا فعلوا بالشبيه ويظن أنهم فعلوا هذا بعيسى صلوات الله وسلامه عليه. وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شد على قفاه وكيف دنا الحديد إليه حتى يخالطه ويلحقه أذاه وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه. وذلك أنهم يدعون أنه لما صلب جلس على الصليب يوما وليلة ثم في الصباح أنزلوه ودفنوه في القبر وجلس في القبر 3 أيام ثم ارتفع إلى السماء هذه عقيدتهم. يقول: وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه لما حملت به مريم أقام هناك 9 من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للتديفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ تعالى الله عن إفك النصارى. سيسأل كلهم عما افتراه أعباد الصليب لأي معنى يعظم أو يقبح من رماه وهل تقضي العقول بغير كسر وإحراق له ولمن بغاه إذا ركب الإله عليه كرها هذا الصليب أكره الإله عليه وصلب عليه إذا ركب الإله عليه كرها وقد شدت لتسمير يداه فذاك المركب الملعون حقا فدسه ولا تبسه إذا تراه يهان عليه رب الخلق طرا وتعبده فإنك من عداه وإن عظمته من أجل أن قد حوى رب العباد وقد علاه وقد فقد الصليب فإن رأينا له مثلا تذكرنا سناه فهل لا للقبور سجدت طرا لضم القبر ربك في حشاه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب فهذا بدايته وهذا منتهاه والله أعلى وأعلم صلى الله عليه وسلم. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا